إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله، منه التوفيق والتأييد، وبيده الخير والإعانة والتسديد، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: علم الغيب مختص بالله تعالى كما جاء في القرآن الكريم. أخبر الله تعالى عباده في كتابه أنه الخبير العالم ببواطن الأمور وخفاياها، عالم بما كان وما سيكون، لا يفوته عن العلم شيء وإن كان صغيرا دقيقا، وهذا خاص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقه. قال الله تعالى: وهو بكل شيء عليم. ومما يجب تقريره في العقول أن الله تعالى اختص بعلم الغيب، وقد نفى الله تعالى علم الغيب عن خلقه، فقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه جاء بالنفي والاستثناء، كما نفى سبحانه وتعالى علم الغيب عن أقرب الخلق إليه وأطوعهم له، وهم الملائكة والأنبياء. فقالت الملائكة حين سألوا ربهم كيف يستخلف في الأرض من يفسد فيها ويسك الدماء، فأخبرهم الله تعالى بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. وأخبر الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم شيئا مما غيب عنه، فقال جل ذكره: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وهكذا قال نوح لقومه في قوله تعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. حتى الجن الذين يعتقد الجهلة فيهم معرفة الغيب بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون هذه القدرة، فقد أخبر الله تعالى عن حالهم أنهم ظلوا في أعمالهم الشاقة التي استعملهم لها سليمان عليه السلام حتى بعد موته، ولم يعلموا بموته إلا بعد سقوطه حين أكلت الأرضة عصاه التي كان يتكئ عليها. وفي هذا يقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلو علم الجن الغيب لعلموا موت سليمان عليه السلام الذي هم أحرص شيء عليه، ليسلموا مما هم فيه من العذاب المهين الذي هو العمل الشاق عليهم. وصحت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما بالأسانيد الصحيحة، كما قال القرطبي في التفسير أن سليمان عليه السلام مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته مدة طويلة نحو من سنة، وهو قول مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، وصرح بهذا ابن كثير في التفسير. فعلم الغيب مختص بالله تعالى، ولا طريق لمعرفته والاطلاع عليه إلا بعلمه سبحانه. ومن الغيب ما أعلمه الله بعض عباده كالأمور المستقبلية التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت معجزة له وآية من آيات الله خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، وقوله تبارك اسمه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الآية. وأخبر الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين من حديث جبريل الطويل المشهور أن جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم أخبره بأماراتها. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الفرية على الله. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أن أحدا من الأولياء والصالحين أتباع الرسل عقيدة وعملا، من زعم أنهم يعلمون الغيب فقد افترى على الله كذبا وخالف ما دلت عليه الآيات وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الدالة على اختصاص الله بعلم المغيبات وخالف ما دلت عليه الآيات. أيها المستمعون الكرام، ولتثبيت هذا المعنى العظيم في نفوس المسلمين، أبطل الإسلام كل طريق يدعي فيه البشر أنهم يعلمون الغيب، فأبطل الطيرة التي هي التشاؤم، وأبطل الكهانة وهي ادعاء علم الغيب من طريق الشياطين، وأبطل التنجيم الباطل بما يسمى بعلم الأبراج والاستدلال على مستقبل الإنسان وما سيحصل له من خير أو شر أو نجاح أو فشل، كل ذلك أبطله الإسلام ليحافظ على العقل البشري ويحرره من رق الخرافات التي طالما سيطرت على عقل الإنسان طويلا فجعلته أسير تطلعه لغيب لا يعلمه. إذا تقرر هذا فإن دعوى علم الغيب الذي اختص الله بعلمه كذب وافتراء على الله، لأن الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك جاء التحذير من تصديق الكهنة والعرافين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم في الصحيح. وعند أبي داود: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن هذا الفعل منازعة لله تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من خصائص الربوبية التي استأثر الله بها دون ما سواه. ومن أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط بكل شيء وأنه شامل للغيوب كلها لا يطلع عليها إلا من شاء من خلقه، قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومما ابتلي به الناس في هذا الزمن مع تقدم المعارف وشبكات التواصل والتلاقي وسرعة انتقال الأخبار والمعلومات عبر هذه الأجهزة الحديثة في الإعلام الجديد، أن ظهر أناس يتنبؤون بأخبار مستقبلية من موت أو حياة أو تغير حال أو حصول حوادث أو ربح أو خسارة أو سقوط أو ارتفاع، ويروجون لهذه الجهالات ويبثون هذه الخرافات في مجتمعات المسلمين ويلبسون على عقول العامة، حتى وصل الحال وسار الجهل والغفلة ببعض الناس إلى نسبة علم الغيب إلى بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فانخدعوا بأقوال العرافين والمنجمين والكهنة والدجالين، واتخذ الدجالون والمحتالون هذا الضعف في أوساط كثير من المسلمين ذريعة إلى العبث بعقولهم والاحتيال لسلب أموالهم. فالمسلم يحذر من هؤلاء وما يبثونه من ضلالات، ويتمسك بالأدلة الشرعية في رد هذا الباطل، ويعلم يقينا أن علم الغيب خاص بالله تعالى لا يشاركه فيه أحد من خلقه، وهو القائل سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أسأل الله تعالى أن ينور القلوب بالإيمان ويشرح الصدور للإسلام ويعصمنا جميعا من الزيغ والضلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.